يا الله بها يا الله بها يا الله. العفو واغفرني يا ربي يا ربي إني أسألك العفو واغفرني ولا أن يخيب فيك ظني ولا أن يخيب فيك ظني يا مالك الملك يا ولي الله بغسل الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بغسل الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بغسل الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بغسل الخاتمة فلقني كل خير يا ربي أنت ناصري فلقني كل خير واجعل جنانك مصيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل يا الله بغسل الخاتمة يا الله كل حال على المزيل الضلال وصلي في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزل من كلمته الغزل